الأعضاء من يعني أتلف أو قطع عضو شخص يده أو رجله، على التفصيل الذي سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. قال: وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه. الضابط لما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه، يعني ليس كل موضع في الجسد يقتص لصاحبه، يعني إذا جني عليه ليس كل موضع من الجسد يقتص من الجاني، وإنما هناك ضابط يضبط هذا. قال: وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه أن كل طرف له مفصل معلوم كالمرفق والكوع ففيه القصاص. الكوع بمعنى اللي هو الرسغ، احنا نسميه يعني مرات في اللهجات العامية الناس تستعمل الكوع بمعنى المرفق، بس هذا غير صحيح. يعني الكوع اللي هو ايه في اللغة، اللي هو الذي يقال له الرسغ ايضا، اللي هو المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد. واما المرفق فهو ذلك المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، يعني هذا الجزء من الذراع يقال له العضد، العضد اللي هو بين المنكب والايه والمرفق، هذا العضد. وبعدين يأتي مفصل المرفق اللي هو المفصل الذي يفصل بين العضد والساعد، الساعد اللي هو بين المرفق والرسغ، الرسغ يقال له الكوع ايضا. فقال: كل طرف له مفصل معلوم كالمرفق والكوع ففيه القصاص. يعني اذا قطع شخص يد شخص من الرسغ فيقتص، هنا مفصل معلوم فيقتص من الجاني فتقطع يده الى الرسغ، اذا قطعها الى المرفق فيقتص منه ايضا الى مفصل الايه المرفق. ولا وما لا مفصل له فلا قصاص فيه، لانه لا يمكن المماثلة، او قال لانه يمكن المماثلة في الاول دون الثاني، لانه يمكن المماثلة في الاول اللي هو الاعضاء التي لها مفصل تنتهي اليه، يمكن المماثلة فيها بان يقطع مثيلها من الجاني. واما ما لا مفصل له فهذا إيه؟ لا قصاص فيه، لانه لا يمكن فيه المماثلة، فلا يؤمن ان يقتص من الجاني بزيادة على ما إيه؟ يعني على ما اتلفه من المجني عليه. قال: فيقتص ممن قطع الاصبع من اصلها، او قطع اليد من الكوع او المرفق، يعني من قطع اصبعا من اصلها فتقطع اصبعه المماثلة لهذه الاصبع من اصلها ايضا، ومن قطع يد شخص من الكوع او المرفق فتقطع يد الجاني من الكوع او من المرفق على حسب ايه ما فعل. او قطع الرجل من المفصل، او فقأ العين، ايضا الرجل لها المفاصل اللي هو الايه المفصل الذي يفصل بين القدم والايه والساق، والمفصل ومفصل الركبة اللي هو يفصل بين الساق والايه والفخذ وهكذا. فاذا قطع ايضا الرجل من مفصل من مفاصلها فيقتص منه بما يماثل ذلك. قال: او فقأ العين، او جدع الانف، من فقأ عين شخص فقئت عينه، من جدع انف شخص يقتص منه بان تجدع انفه، وجدعها يعني قطعها يعني. او قطع الاذن، او قلع السن، او جب الذكر، يعني قطع الذكر اللي هو العضو الذكري يعني للرجل، فمن جبه يعني قطع ذكره يفعل به كذلك. او قطع الانثيين وهما الخصيتان، يعني اذا فعل ذلك يعني فيفعل به مثل ما فعل. طبعا ايه اذا طلب المجني عليه ذلك، يعني هذا حقه له ان يطالب بالقصاص فيقتص من الجاني بمثل ما فعل، الا اذا عفى ايه المجني عليه الى الدية او مجانا فهذا حقه يعني. قال: شروط القصاص في الاطراف. ويشترط في القصاص في الاطراف 3 شروط. الشرط الاول: الامن من الحيف. الامن من الحيف، حيث اللي هو الظلم والتعدي والزيادة فيأمن من الحيف، يعني أن يتعدى في القصاص يعني بزيادة على إيه على حقه. يعني الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصله أو يكون له حد ينتهي إليه كما تقدمت أمثلة ذلك، لما سبق في الأمثلة المذكورة كله أشياء يمكن المماثلة فيها في القصاص. قال فلا قصاص في كسر عظم غير السن، قال إذا كسر عظما غير السن غير الأسنان، لأن الأسنان إذا قلع سنا السن تعتبر عظما، لكن السن يعني إذا قلع سنا تقلع منه السن المماثلة لهذه السن، وإذا كسر إيه جزءا من السن فيبرد من إيه من سن الجاني بمقدار الكسر، يعني إذا كسر ربع السن أو نصف السن أو كده فيبرد من الجاني بالمبرد، يعني لا تكسر يعني حتى إيه الكسر لا يتعدى إلى زيادة على ما، وإنما يستعمل المبرد هذا فتبرد سن الجاني يبرد منها ربعها أو ثلثها أو نصفها حسب إيه المقدار الذي فعله بالمجني. فالسن يعني هي العظم الوحيد الذي يمكن إذا كسره أن يقتص منه، لكن بقية العظام إذا كسر له عظما لا يقتص من الجاني، نضرب ونكسر له عظم قد يتعدى ذلك فلا يقتص في كسر عظم غير السن. ولا جائفة، الجائفة هذه من أسماء الإيه الجراحات يعني، والمقصود بالجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف، الجرح الذي يصل إلى الجوف، فإذا طعنه بالسكين جرحا نافذا إلى جوفه فلا يقتص في الجائفة، لأنه لا يؤمن أنه يتعدى في القصاص. ولا بعض الساعد، لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الأشياء إذا قطع بعض ساعده أخذ إيه يعني. طبعا هنا لو أن الصورة لو أنه مثلا قطع يده فقطع الكف ومثلا وجزءا من الساعد ربع الساعد ثلث الساعد، فهنا لا يمكن القصاص في الساعد، ولكن يمكن أن يأخذ أقل من حقه اللي هو يأخذ إيه أنه يقطع إلى مفصل الرسغ، يعني ممكن يقطع كفه لكن لا يقطع مع الكف ثلث الساعد أو ربع الساعد، إن هذا إيه لا ينتهي إلى مفصل، فممكن يقتص بأن يقطع كف الآخر ثم يأخذ إيه يعني أرشا أو تعويضا يعني ماليا عن الجزء اللي هو الزيادة اللي هو أخذه من الساعد، كف مقابل كف، وبعدين يأخذ يعني تعويضا ماليا مقابل الجزء الذي انقطع منه من الساعد، لكن لا يقطع جزء من ساعد الآخر مقابل جزء من الساعد إلا إذا أدان الساعد كاملة إلى مفصل المرفق يقتص إلى مفصل المرفق. قال لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الأشياء. الشرط الثاني، قال المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والمماثلة في الموضع، يعني مثلا في خنصر اليد اليمنى وخنصر اليد اليسرى اللي هو الأصبع الصغير في اليد اليمنى والأصبع الصغير في اليد اليسرى، فهذا خنصر وهذا خنصر، فلا بد أن يكون خنصر مقابل خنصر، لا يكون مقابل بنصر ولا مقابل أسماء الأصابع يعني اللي هو الخنصر والبنصر الوسطى السبابة الإبهام، هذه الأسماء الأصابع الخنصر بنصر وسطى سبابة إبهام، فتماثل في الاسم يعني خنصر مقابل خنصر، وفي الموضع يعني خنصر اليد اليمنى مقابل مثلا خنصر اليد اليمنى، خنصر الرجل اليسرى مقابل خنصر الرجل اليسرى وهكذا، التماثل في الاسم وفي موضع الاسم. قال فلا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر على لغة خنصر، هكذا عندكم ولا في بدون تشكيل خنصر على لغة خنصر؟ نعم يعني يقول خنصر أو خنصر يعني ممكن كأنه ينقصها وكذا، وعلى لغة خنصر أو في لغة خنصر، فيقول له خنصر أو خنصر وبنصر، ولا عكس، يعني لا يقطع، لو أن زيدا قطع خنصر عمر فلا يقتص بقطع بنصر زيد مثلا، ولا عكس يعني، ولا كذلك لو قطع زيد بنصر عمر لا تقطع خنصر زيد وهكذا، لعدم المساواة في الاسم. ولا يؤخذ أصلي بزائد ولو تراضيا لعدم المساواة في الموضع والمنفعة فيها، وهو مشكلة في موضع المنفعة. نعم ممكن تكون أحسن النسخة اللي مكتوب في الموضع المنفعة، فنقول في موضع المنفعة أو في الموضع والمنفعة، ممكن في الموضع والمنفعة تكون أوضح يعني برضه. القصد الأعضاء الزائدة، يعني مرات بعض الناس يكون عنده 6 أصابع مثلا أو عنده أصبع زائد أو كذا، فلا يؤخذ أصلي بزائد. إذا قطع الأصبع الأصلية، قطع زيد أصبعا الأصبع الأصلية لعمر، فلا يؤخذ الأصبع الزائد من الجاني لعدم المساواة في الموضع ولعدم المساواة في المنفعة، يعني منفعة الأصل مرات الزائد يعني يكون لا نفع فيه وكذا. فهو قال، هو قال لا يؤخذ أصلي بزائد، يعني لو بمعنى أن الجاني قطع الأصبع الزائدة من المجنية عليه، فلا يقتص من الجاني بأن يقطع منه أصبع أصلي، فالمجني عليه اللي أخذ منه الأصبع الزائد ليس له أن يقتص فيقطع أصبعا أصليا من الجاني، لأن منفعة الأصبع الأصلي أكبر، يعني فيكون قد أخذ أكثر من حقه. نعم الشيخ مرتب تكون هي، يكون هو نفسه الأصلي يعني. نعم الله تعالى. قال ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقة، لكن لو الاثنين الجاني والمجني عليه كلاهما عنده اصبع زائد في نفس الموضع، يعني هذا عنده اصبع زائد مثلا متفرع من خنصر اليد اليمنى والثاني عنده مثله فجنى هذا على هذا، ممكن يؤخذ هذا بهذا. قال الثالث استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع، ويجوز العكس فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة. يعني بمعنى أن المجني عليه من حقه أنه يطالب بالقصاص بحيث يأخذ أقل من حقه ويكون متنازلا عنه، بمعنى أنه لو أن الجاني كانت يده اليمنى شلاء، الجاني كانت يده اليمنى مشلولة، فجنى على شخص فقطع يده اليمنى الصحيحة، فالآن الذي قطعت يده الصحيحة اللي هو المجني عليه من حقه أن يقتص بقطع اليد اليمنى الشلاء من الجاني الصحيح، هي أقل من يعني أقل حالا من يده التي ذهبت، لكن له أن يرضى بذلك، يعني إذا طالب بهذا يعني له أن يطالب بهذا ويأخذ حقه. لكن لو الصورة، لو الحالة العكس، يعني المجني عليه قطعت يده اليمنى وكانت شلاء، المجني عليه كانت يده مشلولة وجاء جاني وقطع اليد المشلولة لزيد، والجاني يده صحيحة، هل يجوز هنا أن يقتص المجني عليه اللي هو قطعت يده المشلولة فيقطع اليد الصحيحة من الجاني؟ لا يجوز، واضح؟ يعني يخص أكثر من حقه، يعني المجني عليه ذهبت منه يد مشلولة فلا يقتص بأن يقطع يدا صحيحة من الجاني، إذا يد الجاني صحيحة ويد المجني عليه مشلولة يبقى لا قصاص. كذلك مثلا لو المجني عليه كانت يده ناقصة الأصابع، كانت يده مثلا كان فاقدا منها بعض الأصابع، وجاء الجاني يده الصحيحة وقطع يد المجني عليه التي هي ناقصة بعض الأصابع، فليس للمجني عليه أن يقتص من الجاني فيقطع يده الكاملة في الأصابع مقابل يد اليد الناقصة في الأصابع. لكن العكس ممكن، إن لو الجاني هو اللي يده ناقصة والمجني عليه يده كاملة، صاحب اليد الكاملة رضي بأن يقتص بقطع الناقصة فله ذلك، ممكن يأخذ أقل من حقه بس ما يأخذش أكثر من حقه. واضح؟ لهذا قال: ويجوز العكس فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة، أن تقطع يد شلاء من الجاني مقابل يد صحيحة من المجني عليه إذا رغب في ذلك المجني عليه. نعم. لا، لا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، يعني كما في الشرط الأول لا تؤخذ مثلا يد صحيحة يسار مقابل يد صحيحة يمين، لابد أن العضو المماثل بالضبط في الايه، في الاسم وفي الموضع، يعني يد ويد ويمنى ويمنى. قال: القصاص من جراح العمد. قال: وأما جراح العمد فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. يعني في كتاب الله تعالى قال سبحانه: إيه والجروح قصاص. فالجروح فيها القصاص لكن بتفصيل وضابط، يعني فجراح العمد لا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية. لا يجب القصاص وتجب الدية في هذه الحالة، إذا كان لا يمكن تحقيق المساواة والمماثلة في القصاص، وهناك مخاطرة يعني وإضرار بالمجني عليه، يمكن أن يتعدى الجرح إلى غيره ويحصل له أضرار أضعاف ما أحدثه بالمجني عليه، يعني إذا اقتصنا من الجاني قد يحدث لي أضرارا أضعاف ما حصل للمجني عليه في بعض أنواع الجراح كما سأتي توضيحه، فهنا لا يسقط القصاص وتجب الدية. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القود، يعني أسقط القصاص، رفع القود يعني أسقط القصاص في المأمومة والمنقلة والجائفة، في المأمومة والمنقلة والجائفة، ودي من أسماء الجروح اللي هي سيأتي ذكرها بعد ذلك إن شاء الله، يعني النسخة اللي عندي في صفحة 376 يعني بعدها 15-20 صفحة كده هيتكلم يعني عن يعني قال المذكور هنا عندنا المأمومة هي التي تصل إلى جلدة الرأس، هي التي تصل إلى جلدة الرأس، والمنقلة اللي التي توضح يعني تكشف عن العظم وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام، توضح يعني تكشف عن العظم وبعدين تهشم العظم حتى ينتقل منها العظام، تتحرك منها العظام، وبعدين الجائفة اللي هي تصل إلى الجوف، كل هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله في موضعه يعني. قال: وهذا حكم ما كان في معنى هذه الجراح التي هي متالف، يعني الجراح السابقة هذه في الرأس، يعني المأمومة والمنقلة والجائفة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسقط القود فيها، يعني لا قصاص فيها، لا يقتص من الجاني بمثله، لأنه لا يؤمن أنه إذا اقتصينا من الجاني أن يتعدى الأمر إلى يعني أضعاف ما حصل للمجني عليه، بعدين لما بيقولوا جلدة الرأس كما سيأتي توضيحه، المقصود الجلدة اللي هي تحت العظم يعني، مش الجلدة اللي هي الخارجية هذه يعني. قال وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف، يعني قاسوا عليها الجراح في مواضع أخرى من البدن، يعني يتلف الإنسان، يمكن أن يتسبب القصاص فيها في تلف الإنسان بموته أو هلاكه، مثل كسر عظم الرقبة، مثل كسر عظم الرقبة، عظام الرقبة قد يكسر عظم رقبة شخص، فإذا اقتص من الجاني قد يتسبب هذا في إحداث شلل مثلا كاملا به، أو يتسبب في أضرار أضعاف ما حصل منه للمجني عليه. والصلب والفخذ، الصلب هو العمود الفقري، فمن كسر صلب آخر يعني لا يمكن هنا القصاص، وكسر الفخذ كذلك وما أشبه ذلك. قال والشجاج وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه لا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عندنا، الموضحة اللي هي تكشف عن عظم الرأس، إذا جرحه في رأس جرحا يعني كشف عن العظام، فهذه فيها القصاص يعني، الموضحة إذا كانت عمدا يمكن أن يقتص من الجاني بمثله. قال وسيأتي الكلام على بقية الشجاج في باب الديات. ولا قصاص في اللسان ولا في كسر عظم إلا في السن، لا قصاص في اللسان، من قطع لسان الشخص لا يقطع لسان الجاني، ولا في كسر عظم إلا في السن، لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم. ومن جرح رجلا جائفة فبرئ منها، من جرح رجلا جائفة فبرئ منها، يعني طعنه في طعن نافذة إلى جوف ثم برئ منها، أو قطع يده من نصف الساعد فلا قصاص عليه، فلا قصاص عليه، وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع ويأخذ حكومة لنصف الساعد، يعني زي ما مر بنا لو شخص قطع يد آخر من نصف الساعد، فليس له أن يقطع يد الجاني من نصف الساعد أيضا، لأن القطع لابد أن يكون من نفسه، لكن له أن يقطع يد الجاني إلى الكوع اللي هو المفصل اللي هو الرسغ، يعني ممكن يقطع يده إلى الرسغ اللي هو يفصل بين الكف والساعد، ويكون بهذا قد استوفى بعض حقه، يعني الإنسان أذهب كفه وأذهب معه نصف ساعده، فهنا إذا قطع كفه فقد الكف مقابل الكف ويبقى نصف الساعد، هذا يأخذ عنه حكومة. الحكومة يعني كما سأتي توضيحها، يعني قالوا إن يعني إن أنه يقوم الفرق بين قيمتي الرجل لو كان عبدا، لو كان عبدا مملوكا يباع ويشترى، فيقوم صحيحا ويقوم بهذا العيب الذي حدث به، وينظر كم الفرق بين القيمتين، كم نقص من قيمته، فمثلا نقص من قيمته عشر قيمته مثلا بسبب هذا العيب، لو فرض أن هذا المجني عليه هو الآن حر يعني، فيقدر أنه لو كان عيبا لو كان عبدا وبه هذا العيب كم ينقص ذلك من قيمته، يعني قيمته الصحيحة كانت 1000 مثلا وقيمته معيبا 900، يبقى أنقص من قيمته عشرها، فيقدر له عشر الدية، الآن هو حر ما فيش القيمة، وإنما إذن هذا يعني هذا الضرر يعوض عنه بعشر الدية مثلا، لأنه ينقص من قيمته لو كان عبدا عشر قيمته، فإذا كان حرا فيؤخذ منه عشر ديته. قال ولو كسر عظم رجل سوى السن كضلع، أو قطع يدا شلاء، أو قدما لا أصابع فيها، أو لسانا أخرس، أو قلع عينا عمياء، أو قطع إصبعا زائدة ففي ذلك كله حكومة عدل. كل هذه المواضع فيها حكومة، يعني يقدر المجني عليه لو كان عبدا كم ينقص من قيمته بسبب ما ذهب منه من هذه الأعضاء أو حدث فيه من هذه العيوب، كم حصل النقص من قيمته، ثم يعوض بمثل هذا المقدار من الدية. واضح؟ ممكن نتوقف هنا إن شاء الله اليوم، خلي درس خفيف كده عشان الموضوع. الله يبارك فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. برضو إذا مفصل، نعم إذا مفصل المنكب يعني. القواعد اللي هو القصاص، يعني القصاص فيقتص منه بمثله طالما وصل الى مفصل، يعني الى مفصل يؤمن معه الحي. لو قبل الدية فدية اليد نصف دية الباقي، يعني اليد ديتها مقدرة بنصف دية الانسان، يعني بخمسين بعيرة، يعني في هناك. نعم ولو يعني كل اليد هي نصف بحسب ما قطع منها فيأخذ نصف الدية. يعني العضو الموجود منه اثنان في البدن، الواحد منه بنصف الدية، يعني اليدان كل يد لها نصف الدية، وكل رجل فيها نصف الدية، وكل عين فيها نصف الدية، لكن الأنف فيها العضو الموجود منه واحد في البدن فيه الدية كاملة، يعني الأنف فيه الدية كاملة، نعم، واللسان يعني مرات المجني عليه في الجروح يكون التعويض فيه اضعاف لو انه قتله، يعني لو انه مثلا قطع يديه وفقع عينيه ومش عارف وانفه، قال لي ثلاث ديات وهو لسه الرجل حي، بس يعني لو قتله بيكون عليه دية واحدة، بس لسه هذا معناه انه يقتله، لكن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. سيأتي توضيح إن شاء الله. نعم سيدي. الذكر يعني تقصد كيف؟ اليد كلها فيها نصف الدية، يعني أيا كان قطع كفا أو إلى الساعد أو إلى في كله بنصف الدية. يعني نعم نعم الساق الوحدة نصف الدية. والله الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.